إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في البيت 36: فهذه صحبة من تراه في هذا الزمن. وبينا أن المصنف رحمه الله تعالى يشتكي من حال الصحبة والأخوة والصداقة التي كانت في زمنه، وهذا قلنا أن فيه إشارة إلى أن الأخوة والصداقة التي كانت عند سلفنا الصالح تغيرت وتحولت إلى الأسوأ ولا شك. وذكرنا بعض الآثار، ومما ورد أيضا مما رواه الأئمة كابن أبي الدنيا وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا التقى بأصحابه قال لهم: أنتم جلاء أحزاني. فكان ابن مسعود رضي الله عنه ينسى أحزانه بلقاء إخوانه. فنستفيد من هذا أن الإخوان الحق والأصدقاء الحق دواء للأحزان والهموم، فبادروا إلى اقتناء هذا الدواء واختياره كما ينبغي. وأيضا السلام ورحمة الله وبركاته، مما أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وقيل عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال موصيا ولده: يا بني، الغريب من ليس له حبيب، الغريب من ليس له حبيب. وهذا حق، فالذي لا يملك أخا صديقا يشكو له ويبث له أسراره ويأتمنه عليها فإنه سيحيا مستوحشا في هذه الحياة. فالصداقة في هذا الزمان المتأخر صارت كنزا نادرا جدا، فجل الأصدقاء في هذا الزمان إنما صداقتهم هي استعراض، هي استعراض وتمويه، هكذا أراد أن يقول المؤلف. ومتى كانت المصلحة؟ كانت الصحبة، فمتى زالت؟ زالت معها الصحبة والأخوة. ثم قال المؤلف بعد ذلك في البيت 37: فلا تكن معتمدا على صديق أبدا، فلا تكن معتمدا على صديق أبدا. نهاك فقال لك فلا، هذا نهي، فلا تكن في حال من الأحوال معتمدا في أمورك، لا سيما ما ضاق منها، لا سيما العسر. لا تعتمد على صديق من أصدقاء هذا الزمان أبدا. نستفيد من كلام الناظم أنه يدعو إلى أمر وسيأتي بيانه إن شاء الله في الأيام المقبلة، وهو العزلة والاعتزال. وهنا في هذا البيت كأنه يشكو من صفة مذمومة سنقف عندها ونفصل فيها، وتلك الصفة هي الخذلان، صفة الخذلان. أعظم ما كان يميز الأخوة والصداقة التي كانت بين سلفنا الصالح فيما بينهم هي الاعتماد على بعضهم بعض في العسر وفي الضيق، هذا أعظم ما كان يميز ذلك. بل كانوا يرون أن ضابط الأخوة المواقف السليمة، المواقف الرجولية التي تكون في زمن العسرة والضيق. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: عليك بإخوان الصدق، عليك بإخوان الصدق، فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. عليك بإخوان الصدق وليس بإخوان الكذب والتمويه والاستعراض. عش في أكنافهم، أي بينهم، عش بينهم، فإنهم في الرخاء زينة، تتزين بهم في ساعة الرخاء وتتجمل بهم وتسمر معهم وترتاح بحديثهم وهكذا. وعدة في البلاء، في وقت الشدة ستجدهم نعم السلاح ونعم المتكل. والناظم السلام عليكم الله عندما ذم هذه الصفة لا شك أنها صفة قبيحة جدا جدا، ولربما فاق قبحها ضر العدو، فتفضل مكر العدو على خذلان الصديق، فيكون مكر العدو أرحم من خذلان الصديق. ولهذا قالوا قديما: ليس أشد من ظلم العدو من خذلان الصديق. فليس هنالك مصيبة أعظم من ظلم العدو، ولكن أعظم منها خذلان الصديق، والله المستعان. ما تعريفه؟ هو يدور على محور وهو خيبة الظن، يدور على خيبة الظن. ولهذا عندما عرفه الراغب الأصفهاني قال: الخذلان ترك من يظن به أن ينصر نصرته، تعلق في أخ لك أملا وهو أنه ينصرك عند الغيبة، في غيبتك ينصرك، ولكن بدل من أن ينصرك يخذلك، فهو لا ينصرك. هذا هو الخذلان، أن يترك الصديق نصرتك في موطن أنت بحاجة إلى النصرة. وهذا المواطن، هذه المواطن تختلف كثيرا ولها مقاماتها، سنعرج على بعضها. وأيضا مدار الخذلان حول الإعانة كذلك. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: الخذل ترك الإعانة والنصر، كما جاء هذا في شرحه على صحيح مسلم. الخذل السلام، الخذل بتسكين الذال، ترك الإعانة والنصر. الأصل في الصديق أن لا يطلب من صديقه العون، لأن الصديق الثاني يفهم ذلك من دون أن يطلب منه، هذا هو المفروض وهذا هو المعقول. ولكن الصديق الأول للأسف يخيب ظنه، هو علم أن صديقه رآه في ضيق وفي حاجة، ولكنه لم يحرك ساكنا، فيصيبه ذلك الشعور، وهو الشعور بالخذل. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: الخذلان ترك العون. وقال أيضا: الخذل ترك الإغاثة. فهذا معنى الخذل والخذلان. ولا شك أن حكم الخذل في الإسلام أنه حرام، الخذل في الدين حرام، أن يخذل الأخ أخاه حرام، ولربما عده بعضهم من كبائر الذنوب، كابن حجر الهيثمي رحمه الله فإنه عده من كبائر الذنوب. وفي هذا أحاديث ستأتي. يقول الإمام المناوي رحمه الله: خذلان المؤمن حرام شديد التحريم دنيويا كان، مثل أن يقدر على دفع عدو يريد البطش به فلا يدفعه، أو أخرويا كأن يقدر على نصحه من غيه بنحو وعظ فيترك. يقول الإمام المناوي رحمه الله وكلامه نستفيد منه أن الخذلان نوعان: خذلان في الدنيا وخذلان في الآخرة. نعم، وسيأتي بيان هذا كذلك بالتفصيل. الشاهد من هذا قوله رحمه الله: الخذلان حرام شديد التحريم دنيويا كان، ثم مثل فقال: أن يقدر على أن ينصره على عدو فلا يفعل، أو أخرويا كأن يقدر على نصحه عن غيه بنحو وعظ ولا يفعل. الخذلان في الدنيا هو مثل بشيء في الحقيقة يشترك فيه الدنيا والدين، فالعدو ودفعه ليس فقط دنيويا وإنما دنيا ودين. وأنا أمثل بمثال آخر دنيوي محض، ودائما كما أقول لطلابي أنني أحب أن أمثل بما يليق بكم وبما تعيشونه، فهذا أنفع لكم مما لا تعيشونه. مثلا عندنا صديقان، صديق يتقن، أو الأول يتقن مثلا الرياضيات، والثاني وهو خليله وحبيبه لا يتقن الرياضيات، ومعلوم أن تعلمها واجب من أجل الفوز والنجاح، فالأول لا يقترح فضلا عن أن يلح، فضلا عن أن يجبر حبيبه وخليله بتعلم الرياضيات. هذا خذلان في الدنيا. واضح المثال؟ عندك صديق أنت ربي وفقك في الرياضيات، تعرف الرياضيات، وهو غبي في الرياضيات، لا يدري فيها شيئا، وعلى ذلك باللي يلزم صح هذا الصديق يقرأ الرياضيات كي ينجح، فأنت لا تقترح له أن تعلمه. قلت فضلا عن أن تلح عليه بتعلم الرياضيات، فضلا عن أن تجبره، تقول له إما أن تدرس الرياضيات أو سأهجرك. لا شك أنك لا تقصد الهجران المذموم، لأن الهجران نوعان سيأتينا كذلك في خلق خاص نفصل فيه. هذا مثال دنيوي، إذا لم تفعل هذا اعلم أنك قد وقعت في الخذلان. هذا في الدنيا، والأمثلة كثيرة جدا، أنا مثلت كما ذكرت بما يليق بكم. أما في الدين فصوره أكثر من صور الدنيا. أنت تعلم أن صديقك واقع في حرام ولم تنصحه في يوم من الأيام، بل لم تفكر في ذلك أصلا، هذا خذلان، وستعلم عظم جرمه يوم القيامة. لأنك إذا صادقت إنسانا وآخيته فاعلم أنك مسؤول عنه عند الله، فالله سيسألك ويقول لما لم تنصح فلان، ويقول لك لما لم تنصحي فلانة وأنت على علم أنها في ضلال وفي غي، وحينئذ لا يكون عندك جواب ولا يكون عندك جواب. فالمسؤولية بابها متشعب جدا، ليس فقط الأب على الابن والمدير على الأساتذة ونحو ذلك، لا، بل المسؤولية أدق من هذا. والمسؤول سمي مسؤولا لأنه يسأل عما هو تحت يده من رعية. وهنا عندنا فائدة، هذا الخذلان يستثنى في حالة واحدة، وهي عند اقتضاء المصلحة لذلك، كأن تكون مكرها، فالإكراه عذر في الخذلان. أعطيكم صورة ما حدث مع الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، حيث أفشى سر رسول الله للأعداء، أفشى خطته في المعركة وهو صحابي جليل، فهنا قد خذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بوحي من الله، أرسل خلفه طائفة من الصحابة فأدركوه، فاستفسر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن سبب هذا الخذلان هو الإكراه، هو الإكراه، لأنه كان عند الأعداء ماله وغير ذلك، فأفشى سر رسول الله شريطة أن لا يؤذى ولا يؤذى ماله. والقصة أنا ذكرتها في الإجمال، وإلا فهي طويلة واضح، ولكن هذا الصحابي الجليل بإجماع العلماء وإن تجسس على رسول الله فإنه صحابي تحفظ له كرامته، لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من أنكر على حاطب بن أبي بلتعة، أنكر من أنكر عليه، فقال له وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اصنعوا ما شئتم فإن لكم الجنة، أو اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فحاطب من المجاهدين الذين قاتلوا في بدر، واضح. فالخذلان إذا كان له سبب معتبر حينئذ يعذر صاحبه، هذه فائدة. فائدة أخرى، أعظم خذلان على الإطلاق أن يخذلك رب العالمين، هذه أعظم أنواع الخذلان، أن يخذلك الله، أن تحسن به الظن ولا تتخذ الأسباب ثم يعاقبك بخلاف ما كنت تحسن الظن. يرجع بنا هذا الكلام إلى الكلام الذي قلته صباحا في قسم عندما رددنا على الذين يقولون إن الله غفور رحيم ولا يمتثلون الأوامر ولا ينتهون عن النواهي. بعض الشباب تنصحه هو وقع في مخالفة، أنت تبذل له النصيحة فيقابلك بقوله عادي إن الله غفور رحيم، هم لا يذكرون فقط إن الله غفور رحيم، ولا يذكرون شديد العقاب، ولا يذكرون أليم العذاب، ولا يذكرون عزيز ذو انتقام، إنما فقط إن الله غفور رحيم. شايفين هذا النوع؟ الإيمان في القلب، يقولون هذا كذلك. هؤلاء مظنة أن يخذلهم رب العالمين، ولهذا قال الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما، قال فتقعد ملوما مخذولا. فالذين يظنون بالله الخير ولا يعملون يخذلهم رب العزة، أما الذي يظن بالله الخير ويعمل يكون عند حسن ظنه ويغفر له، هذا أعظم خذلان. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا المعنى خذلان الله لك أيها العاصي، يقول مخذولا لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه. كل إنسان اتخذ مع الله إلها فإن الله سيعاقبه بماذا؟ بأن يكله إلى ذلك الإله. فمن يعبد أولياء الله أو الأصنام أو الجن أو الملائكة فالله تعالى سيتبرأ منه ويكله إليهم وهم لا حول لهم ولا قوة. قال ابن كثير: وهو لا يملك لك، يعني ذلك الذي أشركت به، ضرا ولا نفعا، لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. وعندنا فائدة أخرى، أن الخذلان هو من أعظم صفات الشيطان. فالشيطان له صفات كثيرة، أعظمها الخذلان، يخذل من يمنيه. فالشيطان يمنيك ويعدك، وما يعدك الشيطان إلا غرورا. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هؤلاء الذين تحابوا في غير ذات الله تبارك وتعالى. نعم. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. الظالم الذي يخسر يوم القيامة ماذا يصنع يوم القيامة؟ يعض يديه، يعض أنامل اليد من الغيظ، من شدة الغضب وشدة الندم. ومنه قول الشاعر: لو أدركت ليلى مني تقددي، ورقة في عظم ساق ويدي، وبعد أوطاني وجفاء عودي، عضت من الغيظ أنامل اليد، عضت من الغيظ أنامل اليد. فالكافر يوم القيامة والعاصي يعض على يديه من الندم. قال الله تعالى: يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني اتبعت منهج رسول الله، ليتني اتبعت سنة رسول الله في الدنيا، في هذه الدنيا القصيرة. يقول يا ويلتا، يتحسر على نفسه، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ صديقي الذي أحببته في غير ذات الله صاحبا، ليتني لم أتخذ هذا الصديق الذي أحببته من أجل المال والمصلحة صديقا. لما؟ قال الله تعالى: لقد أضلني أي أبعدني عن الصراط المستقيم، لقد أضلني عن الذكر، عن القرآن والحق، بعد إذ جاءني، وكان الشيطان، وهذا هو موضع الشاهد، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالشيطان يخذلكم، قد يزين لكم الأماني ويحسن لكم الدنيا والحرام، ولكن يوم القيامة يقول كلمته المشهورة لك: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فالحذر الحذر. نقتصر على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.